قال ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران. يكلمهم عز وجل ويوم يناديهم أين شركاء الذين كنتم تزعمون، فيوبخهم أين شركاء الذين تزعمونهم مع الله. وكذلك أيضا يكلم الكفار أيضا في الجحيم أن يخسأوا فيها بكل هوان حينما يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني اخسأوا أي ذلوا من أنهم يلقى عليهم الهوان والذل والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.